والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. إن البشر قاطبة، مؤمنهم وكافرهم مجمعون إجماعاً لا خداع فيه، على أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، وأن الصحة والعافية نعمة مغبون فيها، وأن الصحة والعافية نعمة مغبون فيها كثير من الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إننا نعيش في عصر وزمان كثرت فيه الأمراض والأسقام، وأمراض انتشرت في الناس انتشار النار في يابس الحطب، أدواء وأسقام لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله، فهيهات أن ترى لذة لا يشوبها ألم، أو صحة لا يكدرها سقم، أو سرورا لا ينغصه حزن، أو راحة لا يخالطها تعب، أو اجتماعا لا يعقبه افتراق، أو أمانا لا يلحقه خوف. إخوتي في الله، في عالمنا اليوم تطور العلم وتقدم الطلب، ومع ذلك فشت الأمراض واستعصت أمراض لم نكد نعهدها، وبلايا لم نكن نعرفها، ولم يكن هذا الأمر سهوا ولا قدرا ولا عبثا، وإنما هي سنن ربانية ثابتة أكدتها نصوص القرآن وثبتت في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها عن طريق الأفلام والقنوات والصور، لم تظهر الفاحشة في قوم قط فكمثل إظهارها عن طريق الأفلام والقنوات والصور والمعاكسات ونحوها. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نص الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، كما نرى اليوم فشوها عن طريق الفضائيات والمواقع الإباحية. المرض عافانا الله وإياكم منه كلمة مرعبة، وحالة مفزعة، وساعات مؤلمة، والأمراض والأسقام وإن كانت ذات مرارة وثقل واشتداد وعرك، إلا أن الباري جل شأنه جعل لها حكماً وفوائد كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولقد حدث ابن القيم رحمه الله عن نفسه في كتابه شفاء العليل: إلا أن الباري جل شأنه جعل لها حكماً وفوائد كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إنه أحصى ما للأمراض من فوائد وحكم فزادت على 100 فائدة. فالابتلاء بالأمراض والأسقام قد يكون هبة ونعمة من الله ليكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. فلقد استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه؟ قالت أم ملام وهي كنية الحمى، فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا إليه فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: يا رسول الله، أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. رواه الإمام أحمد والحاكم بسند جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصبه منه، يعني بالبلاء والمرض. فالمرض تكفير لسيئاتنا وخطايانا التي اقترفناها بأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وسائر جوارحنا، وهذا من رحمة الله بنا أن يجعل له العقوبة على معاصينا في دنيانا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله به بعبده خيرا